مش عارف بقى تقولها ولا لا. الحمد لله احنا مستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، احسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، كل ضلاله في النار. ثم بعد، اخوتي الكرام، ما زلنا في شهر في منهج الوصول علم الاصول للامام البيضاوي رحمه الله تعالى، وما زلنا في المسائل التي يعني تكلم تشرح الكتاب، فنحاول نعرف عليها ونستفيد منها بقدر ما نستطيع. فنقع على نتكلم على طب كده تعبان على طول. طيب، اليوم في يعني احنا مسألتان، المسألة التي من الآن عشر الأرقام كام هي بصراحة في المسائل، لكن هي مسألة خاصة بالعموم، قاعدة قالوا قاعدة عن الشافعي، والمسألة كلها عن الشافعي، ذكر قاعدتين، ذكر فيها قاعدتين تكلم فيها الفقهاء لأن ظاهرهما فيهم تناقض. القاعدة التي معنا تخص الباب العموم، وهي قاعدة حكاية الحال، إذا ترك فيها الاستفسار تقوم مقام العموم في البقاء ويحسن بها الإسلام. قاعدة مرت علينا، قلنا مرة أخرى، حكاية الحال إذا ترك فيها الاستبصار تقوم مقام العموم في المقال ويحسن بها الاستدلال. هذه القاعدة التي هي معنى أصلا كفرع من الفروع أو من المباحث في هذا الباب العموم تكلمنا عنه، و هيقابلنا أخرى هي دي سبب الإشكال، وقالها الشافعي أيضا، قال حكاية الحال إذا ترك فيها حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال. في نص آخر، حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فسقط بها الاستدلال. أنت مش عايز تكتب، دورت بصيت لي. طب ما انا بديك الاسم، ما هو لازم تخبط، لان اذا كانوا علماء قالوا كان في تناقض هنبينه. الاولى اللي هي لها علاقه بالعموم، حكايه الحال اذا ترك فيها الاستبصار تقوم مقام العموم في المقال ويحسن بها الاستدلال. هنشرح. طب يناقضها او مش يناقضها؟ لان الشافعي قال هذه وقفتني. يعني حتى دايما ننسب القاعدتين دول، القاعدتين للشافعي. الثانية حكاية الحال، هو بتحكي حال تتطرق إلى الاحتمال، يقول لك صح ده الاستدلال، لكن فيها تفصيل أفضل، إذا تطرق إلى الحال كساه ثوب الإجمال فسقط بها الاستدلال، أصبحت مجملة. كأن القاعدة الأولى بتقول لك إذا جاءت حدثت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كما فيها ولم يستفصل عن بعض الاحتمالات القاعدة، فكان الحكم عام لكل هذه الاحتمالات. ثاني، وأنا مضطرب من مسألة النت، مش عارف في صوت على على التليفون طيب ولا بيقطع؟ صوت الان تليجرام تقطع. دكتور احمد، طب لحظة، طيب عشان مش هينفع عند الكلام هنا ينقطع بصراحة. لو سمحت خد منك في الفيس بس شوف الأكل. طيب حاضر، يعني ما اعرفش تشوف اخر مرة انت اللي مدخلنا ولا لا؟ دخل الحمد لله، طيب جزاك الله خير. طيب هنفصل النت الان لعل ان شاء الله الامور تتحسن. طيب انا قلت القاعده مرتين خلاص. طيب هنا الاشكال ان يظهر من التسميه ان كاني في وقت في حاله بنعتبر الحكم عام لكل الاحتمالات، وفي حاله بنعتبر لا ان هذا الكلام مجمل فلا نستدل بهذا الدليل، يعني القصه دي لا يستدل بها. هنبين بعض الامثله، يعني كان هنا ليش بيقول هو كل حكايه الحال اذا اذا ترك فيها الاستبصار، يعني فيها حكايه حال زي ما جاء الرجل اللي هو غيلان ثقفي الى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يسلم فقال كم لك من الزوجات؟ قال عندي 10. قال امسك 4 وطلق بقي. تمام. فقوم الشافعيه والجمهور قالوا ايش؟ من اسلم وتحته اكثر من 4 زوجات يتخير 4 يبقي عليهم وايش ويطلق الباقي. قالوا يتخير. جم الاحناف قالوا لا. قالوا ليه؟ قلنا لا، قالوا نفرق. لو كان تجوز العشرة دول او الخمسة او الستة في عقد واحد يعني في وقت يبقى يتخير، لكن لو تزوجهم بترتيب يعني واحدة ثم الثانية ثم الثالثة ياخد اول 4 والباقي عقدهم باطل لأنه تزوجهم بعد العدد، فيكون 4 الأوائل هم الزوجات. قلنا لهم طب ليش النبي صلى الله عليه وسلم هنا استدلنا عليهم بالقاعدة الأولى بقى. أولا لما جاء غيلان رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه عنده 10، فقال أبقي 4 وإيش وطلق الباقي. في احتمال أن يكون الأربعة بعقد العشرة كانوا بعقد الواحد صحيح، وعشرة يكونوا بترتيب. فلما حكاية ترك الاستفصال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألوا هم العشرة بعقد واحد ولا العشرة بالترتيب، فلما ترك الاستفصال نزل منزلة العموم في البقال، فكأنه ابقي على 4 وطلق الباقي. يبقى سواء كنت واخدهم بعشرة عقد واحد أو واخدهم بالترتيب فهذا حكم عام. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال، ترك الاستفصال في ذلك. فهنا قالوا نزل منزلة العموم، كأنه بيقول لو أي حد يسلم وتحته أكثر من 4 زوجات يتخير 4 ولا يطلق. الأحناف قالوا لا، إحنا نقول بقولكم في الحالة الأولى والحالة الثانية لا نقول به. فردوا عليهم بهذه القاعدة. ومع ذلك يأتي القاعدة الثانية التي سنبين أن هنا قال كأن لو جاء الاحتمال هذا في احتمال، لما قلنا لذلك البعض يقول صلى الله عليه وسلم في الكعبة داخل الكعبة ولم يذكر في الدليل صلى فريضة أم نافلة، فقالوا إذن هذا حكاية حال تطرق إلى الاحتمال، احتمال يصلى فريضة واحتمال يكون صلى نافلة، فقالوا يسقط بها الاستدلال. ما تستدل بجواز الصلاة داخل الكعبة بهذا الفعل لأنك لا تعلم هو صلى فريضة ولا نافلة، ما تاخدش الاستدلال بالفريضة لأنك لا تعلم، ما تديش العموم لأن ما فيش عموم في الأفعال. فيجي يقول لك هنا إيش؟ الدليل تطرق إليه الاحتمال فكساوي ثوب الإجمال، محتاج قرينة تقول لك أن ممكن تصلي فريضة أو تصلي نافلة لأن هذا الدليل احتمل، وهنا لم يتطرق الاحتمال فسقط به الاستدلال. طيب الخلاف فين؟ في قاعدة أولى وقاعدة ثانية. فظهر عند بعض العلماء قالوا لا، القاعدتان ليست متباينتان، يعني ليس تناقض من الشافعي في القاعدة الأولى والقاعدة الثانية، بس في فروق طبعا أكثر من تكلم فيها. لو أردتوا ترجعوا القرافي في كتاب الفروق أتى يعني قال الفرق 71 في الفروق، ففرق بين القاعدتين اللي قلتها لكم الآن عشان يبين لك الفرق ما بين ده من تكلم. وطبعا عندنا في الشافعية سكي وغيره يعني تكلموا فيها، لكن هنا لابد نشير على مسألة فيها لتعرف الخلاف في العلماء في تناول هذه المسألة. فيها، لان اشكل على بعض العلماء وتجد الاجابات متباينه. يعني ممكن تبحث في المساله دي عندنا في الشافعيه في الاصحاب، تجد في بعض العلماء كالسبكي وغيره يرد برد، وتجد البعض كالخرافي ليس عندنا يعني وبعضهم يرد برد. ليه؟ على حسب حملهم للقاعده. في بعض العلماء عندنا في المذهب قالوا القاعده الاولى اللي هي قالوا اللي هي اللي هو منزله العموم، قالوا يحملوها على ادله القول اللي فيها اقوال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا القاعده دي اللي هي تنزل منزله العموم على ما كان قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به، ونظروا للقاعده الثانيه على ما كان فعلا زي كده قلت لكم في صراف الكعبه، فقالوا هنا الافعال لا عموم لها، فحملوا القاعده اللي كساها صوب الاجمال على الافعال، وحملوا القاعده اللي فيها العموم على الاقوال. لما نظروا هذا النظر فتكلموا بذلك ايضا، وده اختيار الدقيق العين والسكي تكلموا بذلك. طيب هناك لا لم ينظر ذلك، قال لا القاعده لو كان الاحتمال قريب يعني بسموه قريبا هيسقط به الاستدلال، يعني الاحتمالات قريبه من بعضها البعض فكانها مجمله فلا استدل به اطبق القاعده التي فيها الاجمال، ولو كان الاحتمال بعيد يعني كانه مرجوح ضعيف فلا يعد به فاعمل بالقاعده التي فيها منزله العموم. يبقى هو نظر هنا على ان الاستدلال قريب ولا بعيد، لو قريب يبقى الاستدلالات كلها جنب بعض يعني الاحتمالات قريبه، فهنا اعمل بقاعده الاجمال فلا اخذ بالحديث او بالنص انه كانه مجمل. ولو كان الاستدلال بعيد يعني مرجوح يعني لا لا لا يعني لا يعلو ولا يتقدم، فهنا لا اعتبره واخذ بالعموم فيها، يعني كان الاحتمال المرجوح لا يقدح في دلاله اللفظ فيعتبر اللفظ عام. ليه؟ قالوا لان لابد ستجد احتمالات ضعيفه في كثير من العمومات، ولو خدنا كل احتمال ضعيف هنسقط كل العموميات هنعتبرها مجمله، وهذا لا يقول به اهل العلم بذلك ايضا. فلذلك قالوا هنا يبقى الاحتمالات اللي هي المرجوح اللي لا يقدح في دلاله اللفظ هذا لا نعتد به ونعتبره ينزل منزله العموم في المقال، لكن لو الاحتمال قريب وقد يكون متساوي مع الثاني هذا الذي يجعله مجملا فلا نفعل فلا نعمل بالنص هذا. اذا ماخذ العلماء في النظر، بعضهم تكلم على ان هذا خط الفعل وخط القول فتكلموا في هذا الباب. انا ليه بقول لك كلام مش لازم تقرا تتوسع، ستجد ان بعضهم كالسبكي وغيره نحو ان قاعده فيها للاقوال وقاعده للافعال ولا عموم في الفعل، والبعض نحى على مساله الاحتمال هذا، هل احتمال بعيد ولا احتمال قريب، وبناء عليه يدور الكلام بتاع كل فريق من الفريقين في هذه المساله الذي نتكلم عنها مثلا. طيب يعني مثلا لما يكون في تحرير الرقبه من قبل ان يتماس، اللفظ ظهر في اعتاق جنس الرقبه، ما بنتكلمش في الايمان والكفر، لا نتكلم في ايه، ذكر انثى طويله قصيره، الاوصاف دي لا تقدح، ما تجيش تقول لي دي محتمله، ما قالش ذكر ولا انثى طويله ولا قصيره بيضاء ولا سوداء فيقدح لنا في تحرير الرقبه فنقول ان هذه مجمله لا نعمل بها لما ياتينا وصف، فهذا احتمال بعيد مرجوح ما يعتد به، لذلك هتقول لا تحرير رقبه على العموم او على الاطلاق يعني في اي رقم، لكن لو كان الاحتمال مرجوح احتمال قريب فيكسو المساله ثوب الاجمال، فممكن هنا ايش تقف فيها وتقول هنا اقف لان انا مش عارف هو صلى في الكعبه، طب صلى نافره ولا صلى فريضه، فبالتالي عندي اريد مرجح والاحتماليه موجوده فالوقت صلى مثلا واراد ان يصلي، فهنا ممكن اقول ايش يبقى مجمله الدليل ده مجمل، لا احتاج الى من يرجحني بقرينه اخرى، فاهمين التناول ازاي موجود. طيب هو لو ما هو ده ماشي عايز تقول انه ايوه احنا قلنا في بعضنا قالوا مجمل هو مقصود به محتمل محتلم يعني وصل لسن الاحتلام ولا المحتلم اللي اقام الاحتلام، فالعاده قال اذا هؤلاء، والبعض قال لا الظاهر فيها ان دي ده اضعف من هذا شبيه، هنجيب امثله الان عشان نبين المساله فيها ايضا يعني. يبقى الاحتمالات قد تكون وارده على السواء فتقدح هتقدح بالدليل ايضا. واحيانا تكون الاحتمالات في مدلول اللفظ مش في الدليل، انتبه كمان، قد يكون احتمال في الدليل والاحتمال في المدلول. فقالوا لو كانت في المدلول لا تقدح، وحملوا القاعدتين على كده، ولو كانت في الدليل فتقدح، سنبين بالأمثلة أيضا. لذلك بعضهم قال إن الشافعي لما قال حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال، يقصد إذا استوت الاحتمالات في كلام الشارع، في الكلام نفسه احتمل، فبالتالي مش عارفين ناخذ عليه مأخذ أيضا. وأما لو كان ترك الاستفصال قام مقام العموم إذا كانت الاحتمال في محل المدلول، زي الرجل غيلان، الاحتمالات في المحل مش في كلامه، محله هو عنده العشرة مرتبين ولا غير مرتبين، احتمل أن يتجوزوا مرة واحدة واحتمل أن يتجوزوا على الترتيب، فقالوا هنا ينزل العموم. يبقى لو كان الاحتمال في الدليل ممكن يكون هنا إجمالا، لو كانوا احتمال في المدلول محل المدلول قالوا ينزل على العموم. طيب ناخد أمثلة، هناخد المسألة دي النهاردة بس وخلاص فيكم بس نظبطها. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء بنبيذ التمر، الوضوء بنبيذ التمر، قال إيش؟ تمرة طيبة وماء طهور. انتبه، تمرة طيبة وماء طهور، وبيسأل عن إيه؟ عن الوضوء بنبيذ التمر، فقال تمرة طيبة وماء طهور. اللفظ ليس فيه إلا التمرة طاهرة طيبة، صح؟ والماء طهور. طيب إذا جمع الماء مع التمرة كيف يكون الحال؟ هل يسلب الطهورية أم لا يسلب الطهورية؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لذلك؟ وهنا عندنا الظاهر لم يتعرض، عندنا لم يتعرض، فيحتمل أنه يريد كل واحد منهم بقى على حاله فهو طاهر، التمرة طيبة والماء طهور، ما دام لم يتغير عن وصفه. طيب فلذلك وصفهما قبل الاجتماع ان دي طيبه وده طهور. ويحتمل انه لو تغير عن حالتهم الاولى فتفتتت التمره في الماء فاحمر الماء او تغير بسبب التمر اللي موجود او احلو بسبب حلاوه التمر، فكأن الماء طهور على حاله والتمرة ما زالت طيبة تؤكل. يبقى في حالتين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في حالتين. ليش بنقول هذا؟ لأن الحالة الثانية اللي احتاج بها أحناف على جواز التطهر بالماء المنبوذ، اللي هو مش المنبوذ اللي فيه النبيذ، اللي هو مش سكر، النبيذ اللي منبوذ فيه شيء اللي تغير، ولا يشترطوا طهو الماء المطلق. تم منين؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا، أنه قال لما سئل قال تمرة طيبة وماء طهور. في حالتين في الاحتمال، هو في حالتين فين؟ في الاحتمال. فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن هم قبل الاجتماع ده حالهم، ويمكن يقصد أن هم كده قبل الاجتماع ولو اجتمع ولم يتغير، أو لو تغير يظل ده حالهم أيضا الموجود. طبعا اللفظ ما فيش فيه إشعار بالتفتت ولا التغير، مفيش في اللفظ الكلام ده خالص، لان قوله يا سلام تمرة طيبة وماء طهور لما يتعرض لما قبل التغيير ولا لبعد التغيير. كلام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم مفيش فيه كلام تغيير خالص، صحيح ما بيتكلمش لا قبل تغيير ولا بعد تغيير، هو بيصف التمر والماء فقط. فلو قلت انه لم يتعرض لبعد التغيير يبقى مفيش جواب اصلا عن المسألة هذه، لأن سلم سئل عن إيش بعد اجتماعهم، يبقى سئل على بعد الاجتماع. طب قلنا نعم هو مسلم إنه سئل بعد اجتماعهم، لكن هو أيضا لم يقل للسائل توضأ، ما قالش توضأ صحيح، ولم يقل له لا تتوضأ، لم يقل له لا توضأ، لكن ذكر وصف للاثنين المجتمعين كل واحد فيهم، ولم يتعرض لا للتغيير ولا لعدم التغيير. تساوت الاحتمالات هنا أم لا؟ الجمهور يقول لك تساوت الاحتمالات، فلما تساوت الاحتمالات سقط الاستدلال بالحديث على جواز بعد التغير. انت عايل احناف كل ده عايزين يجيبوه ايه؟ ان في حالتين اهو، فاحنا ما نعمل في حالتين يبقى بعد التغير زي قبل التغير، يبقى لو تغير الماء اللي دخل فيه التمر يجوز التطهر به. فردوا عليهم قال لا، لا النبي قال له لا توضأ ولا قال له لا تتوضأ ولا تكلم في تغير ولا غير تغير، هو رد بهذا الرد اللي قاله. فالاحتمالات قالوا متساوية الاحتمالات، فسقط الاستدلال بالحديث على الجواز. ما لكش تستدل بهذا الحديث على جواز الوضوء بالماء المتغير بوضع فيه التمر أو التي تم فيه نبذ التمر، لأن أولا كمان الدال على الأعم غير دال على الأخص، وحالة التغير أخص صحيح مما يفهم من اللفظ، وليس عندك هذا الفهم في اللفظ الموجود. طبعا الأحناف قالوا لا هناخد على العموم، إحنا قلنا لا المسألة تطرق فيها الاحتمال فأصبح مجملة فلا يستدل بالحديث. طيب مسألة أخرى دي بيننا وبين الأحناف، خدوا بقى مسألة بيننا وبين المالكية، وحق كلام فيها قوي جدا، مع أن يعني إحنا بنقول به لكن الكلام الرد على الشافعية فيه قوي في هذه المسألة. مسألة المحرم اللي وقصته ناقته، فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم انتبه بقى، لا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. تمام، وقعت عيني في البحر. تمام، طبعا اللي هياخد الكلام ده من الملكية، اللي أنا أقول لك ده الملكية بقى يقول هنا إيش، قالوا هذا اللفظ لا يقتضي أن الحكم ثابت لكل محرم. طبعا احنا عندنا بنقول إيش، أن المحرم إذا مات لا يطيب ولا يخمر رأسه لأنه هيبعث منبيا. طب إن هنا وقعت عين، فهم يقولون الملكية لا يخالفونه، يقول لك هذه وقعت عين. والنبي صلى الله عليه وسلم انتبه بقى لللفظ، اللفظ يوقفك، قال إيش، فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. فقالوا وقعت عين، هل في اللفظ ما يدل على العموم؟ مش القاعدة بتقول ان انت بتتكلم عن ان اللفظ ينزل منزلة العموم في المقال حكاية الاحوال؟ قال لك اولا اللفظ لا يتدل، لا يقتضي العموم مبدئيا، ما عندكش في اللفظ ما يقتضي العموم، بالعكس ده يقتضي الخصوص، انه يبعث يوم القيامة ملبيا. فقالوا هنا ايش، اذا ليس عندك في اللفظ عموم، واذا تساوت الاحتمالات بالنسبه لبقيه المحرمين يبقى سقط الاستدلال عند الشافعيه، ما لكوش الشافعيه تستدلوا بالحديث على انه سيبعث اي واحد مات محرم سيبعث منبيا يوم القيامه. كيف علمتوا؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال عنه ذلك، عارفه عن هذا الرجل انه سيبعث، قال سيبعث منبيا يوم القيامه بنياتي واخلاصي ايضا. لذلك الشافعيه يقولون المحرم اذا مات قالوا لا يغسل، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم والمحرم يبعث يوم القيامة منبيا، بل قال إيش، إنه، يبقى اللفظ ليس فيه عموم والمسألة فيها احتمالات فسقط الاستدلال لكم بذلك. هو يريد الملكية يقول الشافعي ما تستدلوش بالحديث على أن كل محرم لا يخمر رأسه ولا يطيب لأنه هو سيبعث يوم القيامة منبيا على حالته، لأن ما فيش عموم هنا، ليس هناك عموم وليس هناك وصف يقتضي نوع علة له، عشان نقول إنه يعم جميع الصور. فين العلة؟ فين الوصف اللي يقول إنه علة فيجم جميع الصور؟ بل هو علل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم لشخص معين، فأصبح اللفظ مجمل عندكم. جابوه في الحالة الأولى بقى بيردوا على الشافعية، اللفظ ده مجمل وبالتالي ليس لكم تستدلون به، بل لو كان النبي أراد صلى الله عليه وسلم أن يجعله علة لقال إن المحرم يبعث يوم القيامة منبيا، وما قال ذلك، قال فإنه، أو قال ولا تقربوا المحرم ولا تقربوه الطيب، ولا تقربوا المحرم الطيب، بل قال لا تقربوه طيبا، إذا كانوا بيخصوا بذلك. فقالوا لما عدل في هذين المقامين اللي هو إنه بدل المحرم ولا تقربوه بل لا تقربوا المحرم، عدل إلى الضمائر الجامدة دل على عدم إرادته لترتيب الحكم على الوصف، فلا يعد هذا عموما، فبقيت الاحتمالات متساوية فلا يستدل بها على عموم الحكم لكل المحرمين. فمين حاجه قويه جدا يعني هم قويه جدا قوي قوي حق والقول فيها قوي وان هو قول فيها قوي من بس انت هو احنا عندنا بنقول ايه العبره بعموم اللفظ مفيش لفظ مفيش عموم لفظ مفيش عموم لفظ بل اللفظ جاء خاصا اللفظ جاء خاصا لذلك المساله فيها قوه في هذه المساله. طيب تاخد واحده كمان ولا الحنفيه قالوا لا يجوز ان يوتر بركعه واحده الحنفية قالوا لا يجوز أن يوتر بركعة واحدة يعني بل بد ثلاثة بتسليمة واحدة أقل شيء. قالوا ليه في حديث اتركوا الآن سنده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البتراء. إيش البتراء؟ الركعة المفردة الركعة المفردة. طب بس قلنا ردوا عليهم قالوا اللغة البتراء في اللغة لا يقتضي ذلك بل الأبتر اللي في اللغة اللي هو الذي لا ذنب لا ذنب له ولا عقب له لا ذنب ولا عقب أبطر مقطوع. لذلك قال الله عز وجل إن شانئك هو الأبطر مقطوع أيضا لا عقب له. قالوا إذن فالبتراء يحتمل انتبهوا بقى أن يريد بها ركعة ليس قبلها شيء ركعة ليس قبلها شيء ويحتمل أنه يريد بها ركعة منفردة يعني ركعة منفردة أو ركعة ليس قبلها شيء يعني هو لو منفرد قبلها شيء يعني أنك صليت ركعة واحدة بس فقط أو ركعة منفردة يعني صليت اثنين ثم واحدة تحتمل هنا والاحتمال متقاربان فلا ليس لك أن تستدل بواحد منهما تبرد على الأحناف ليس لك أن تستدل بواحد منهما على أن الركعة المنفردة لا تسي إلا لو كان في اللغة المقصود بها أن البتراء هو المنفرد وحده عموما يبقى سواء كانت قبلها أو مش فيش بعديها ما منفعش يبقى واحدة لازم يبقى ثلاثة. طبعا الشرع جاء عثمان أوتر بركعة مثلا أو غير ذلك لكن هو يتكلم هم نهوا عن الركعة الواحدة لابد يكونوا ثلاثة بتسليمة واحدة بسبب هذا فقلنا الاحتمالين متساويين مفيش ترجيح يعني الحديث ده ما تستدلش بيه لو عندك حديث ثاني تستدل بيه لان الاحتمال متساوي في ذلك الان. طب ده الثلاث امثله اللي قلناهم في سقوط الاستدلال خدت بالكم دولت في سقوط الاستدلال انه اجمال هناخد مثال او اثنين بالعموم يبقى اللي خدناها بتاعت الركعه وخدنا بتاعت المحرم والاولى بتاعت النبيذ ان الاحتمالات متساويه فاسقطنا الاستدلال بيه. طيب اللي يجرى مجرى العموم حديث غيلان وقلنا قلنا او اللي هو الاسلم على 10 عشان ما يعيدوش مره اخرى اللي ده من اشهر الاحاديث في هذه المساله. طيب حديث بقى مساله يبقى ناخده مساله اخرى هيبقى فيها كلام رد على الملكيه ناخدهم. قالوا للمفطر في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبه حديث من الرجل اللي على الجامع صح قال له ايش افطرت في نهار رمضان انتبه للنص افطرت في نهار رمضان وقال له اعتق رقبه. الملكيه استدلوا بالعموم الفطر يكون في رقبه يعني لو اكل وشرب زي اللي جامع عمدا يعتق رقبه. قالوا ليش هنا للمفطر في رمضان اعتق رقبه هما هنا وجوب الاعتاق ام لا وجوب الاعتاق وهذا لا اجمال فيه. أنا سيبك من المسألة اللي قلتها الآن بس أول ناخد دي قال له اعتق رقبة صحيح؟ خلاص مفيش إجمال يعني سودة بيضاء ذكر أنثى طويلة كل هذا لا يخضح يبقى وجب اعتق الرقبة يبقى أي نوع من الرقبة مش مشكلة. اتركوا المسألة اللي قلتها الآن ستأتي ليها مسألة أخرى لأن هما استدلوا بيها على العموم هنا لكنه طبعا النص لا يساعده. خلينا نقول الآن المقصود هنا لما قال له اعتق رقبة أي مواصفات رقبة تعتق ذكر أنثى سوداء بيضاء قالوا هذا ليش لأنه عموم لأنه عموم. طيب أيضا لما قال في شهادة الشهر قال إذا شاهد عدلان فصوموا وأفطروا وانسكوا يبقى شهد عدلان أي عدلين أي عدلين هذا أيضا لازم ذكر العموم بمعنى عربيين عجميين شيخين مثلا كهلين أبيض أسود كل هذا ينزل عموم اي اثنين عدلين يدخل بيهم الشهر طيب خلاص كفايه المساله هذه، لان لكن انا هختم بشيء مثال وتشوفوا اي واحد فيهم يكون في الاجمال ولا ينزل بذات العموم. خلينا نتدارسها معا. قلت اذكروا لو كان الاحتمال قريبا يسقط، يبقى ايش يجعله كان يكسي ثوب الاجمال، وكان الاحتمال بعيد هينزل منزلة العموم. طيب الرجل الذي تخطى الرقاب في صلاة الجمعة للنبي صلى الله عليه وسلم، تخطى الرقاب والنبي يخطب، قال له ايش؟ اجلس فقد اذيت وانيت، صحيح؟ اجلس فقد اذيت وانيت. طب ممكن تستدل بالحديث على ايش؟ وما اصلا جايبه ليش؟ قال له اجلس فقد آذيت وآنيت. ايوه بركته. يبقى هنا يستدلون هنا بايش؟ من يرى عدم وجوب صلاه الركعتين عند دخول المسجد. منين طيب؟ لانه قال اجلس فقد آذيت وآنيت. طب استدل البعض على عدم وجوب تحيه المسجد. طب ليش؟ قالوا لو كان واجبا لامره النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأن يجلس، بأمره أن يصلي ركعتين، تمام؟ صحيح؟ طيب قالوا هذا دليل طرأ عليه احتمال صلاته قبل تخطي الرقاب. انتبه بقى نرد، هذا دليل صحيح عليه احتمال صلاته قبل تخطي الرقاب، صحيح؟ ثم أمره بالجلوس، واحتمال أن يكون لم يصلي وتخطى الرقاب أمره بالجلوس، تمام؟ قالوا ويقوي الاحتمال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سليك الغطفاني جلس قال قم فصلي ركعتين، لأنه تأكد أن سليك الغطفاني لم يصلي، فقد يكون هنا رأى الشخص أنه صلى وأراد أن يتخطى فقال له اجلس. والذي علينا نقول هنا شيء محتمل انه صلى ركعتين او لم يصلي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس، اللي وصلنا انه قال اجلس فقد اذيت انه بتخطي الرقاب، مع انه في سليك الغطفاني قال له صلي قم فصلي ركعتين، ثم قال اذا دخل احدكم المسجد الحديث. اذا الاحتمال السابق اللي قلناه قوي من جهه انه قد صلى قبل تخطي الرقاب ام لا؟ قالوا قوي. الأمر الذي يجعل الدليل مكسوب بثوب الإجمال، يعني في احتمال قوي أن يكون قد صلى قبل ما يجلس، وفي احتمال اللي هو أمامنا الآن اللي ما نقلش لنا أنه صلى، لكن في احتمال. ليه؟ إيه اللي قوى الاحتمال؟ عايز أجيب لك مثال يقوي لك الاحتمال، أن في حديث آخر لما جلس قومه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد النبي لو كان لا يعلم إن هو لم يصلي سيسأله أصليت ركعتين، لما سأل سليك قال لا قال قم فصلي ركعتين، هنا لم يقل له ذلك بل قال له اجلس. إذن الاحتمال قوي أم لا؟ لما قلنا الاحتمال قوي عشان نقول له إيه، ما تستدلش بالحديث ده على عدم وجوب صلاة الركعتين، لأن في احتمال قوي إن يكون صلى الركعتين قبل أن يجلس، فلما الاحتمال قوي يبقى كسر الحديث ثوب الإجمال فلا تستدل به. فهمت جت منين؟ ردوا عليهم بذلك، لقوى الاحتمال الثاني فلما قواه جعله مجمل، فلما جعله مجمل يبقى لا تستدل به. فاهم احمد؟ طب ماشي، مش فاهم ايه خليك. يعني هو دلوقتي لما يكون عموم مش هستدل به. لا ده يعني ايه لو يكون عموم؟ طب فاهمين معايا النت؟ نعم ماشي انا معاك. انت رحت فين طيب؟ هما بيستدلوا بالحديث ان مثلا قال له اجلس فقد اذيت، يقول لك اذا لما قال له اجلس وما قالوش صلي ركعتين يبقى الجزء التنس مدرك ما دورش على الوجوب، اسقطنا الوجوب بذلك، قلنا لهم لا انتظروا في احتمال. طب متى سيكون اجمالا؟ لما يكون الاحتمال قوي. فاحنا عايزين نقول ان في احتمال ان هو يكون صلى ركعتين قبل ان يامره النبي بالجلوس. طب قلنا ليش تحتمل هذا الاحتمال؟ قلنا الاحتمال قوي لانه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم انه صلى ركعتين لما راهوش سيساله كما سال سليك وغطفاني اصليت ركعتين؟ قال لا قم فصلي ركعتين، بل وثم قال اذا دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين. فكان ممكن يعيد نفس السؤال لمن؟ للرجل هذا، لكن هو قال له يجلس. اذا في احتمال قوي انه يكون صلى ركعتين، فلما كان في احتمال انه صلى ركعتين لكن لم يصلى، وفي احتمال انه ما يصلىش ركعتين، يبقى اصبح الاحتمال قوي. ولما كان الاحتمال قريب وقوي يبقى سقط به الاستدلال الحديث لانه مجمل للان مش دليل على ذلك، لان عندنا احتمال فيكسوه الاجمال فلا يستدل به على ترك الوجوب او عدم الوجوب. ما فهمتش برضه؟ عادي لو فهمت. فاهمين؟ طيب انا انتهيت من المساله دي خلاص، بس هاخد حاجه دقيقتين بالضبط، هي اخر مساله اللي هي المساله الثانيه. اذا اللفظ العام اذا قصد به مخاطب المدح او الذم، هل يظل على عمومه ام لا يقول عامه؟ لان دي تبين لك مساله عندنا في الشافعيه مهمه، هي اخر مساله خالص. اللفظ العام اذا قصد به المخاطب المدح او قصد به المخاطب المدح او الذم، قال تعالى ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. هذا لفظ عام، ان الابرار وان الفجار، صحيح؟ لو جاء في سياق المدح والذم يظل على عمومه ام لا يكون عاما؟ الشافعي يرى انه لا يظل عاما، لا يظل عاما، وده اللي جعل الشافعيه لا يقولون بزكاة الحلي. ليش؟ قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. طبعا احنا اهل الاصول غير الشافعية في هذه المسألة يقول لك عام، الذين يكنزون الذهب والفضة كل من ملك ذهبا او فضة وبلغ النصاب ولم يخرج زكاته فهو كنز، فربنا بشره او يعني بالعقاب. اذا كل من ملك ذهب عموم الذهب والفضة يزكى عنه، حتى الحلي. يأتي الشافعية أو أهل الأصول من الذين قالوا بهذه الآية قالوا لا، انتبهوا، اللفظ العام إذا جاء في سياق المدح أو الذم لا يظل على عموم، لا يقصد به العموم، وبذلك عندنا الحلي لا يدخل في زكاة الذهب والفضة. ما تقولش الذهب ألف ولام معرف فيكون الذهب لابد يزكى عنه. ليش؟ قالوا لأن العموم لم يقع مقصودا في الكلام، يعني لو جاء ذم ومدح يبقى لا يقصد العموم في الكلام، بل المقصود في الكلام طيب يا شفعية الذم والمدح، الذم والمدح مش العموم، ان انا ذم وامدح وليس العموم. لكن الحقيقة الاكثرون من اهل الاصول يقولون يصح التمسك باللفظ العام اذا جاء في المدح او الذم على عمومه، وان هذا لا يمنع ارادة العموم. فعرفتم هنا ليش الشفعية يقولون في ان الآية ليست دليلا، يخرجوا أصولي، لأن عندنا ملاسين حق أن هم محجوجون بس حقيقة، يعني ليس فيها قوة، لكن يقولون أن العام جاء في سياق المدح أو الذم. أيضا هم يقولون إيش إذا جاء اللفظ العام في سياق مدح أو سياق ذم لا يقصد به العموم. طب أشرح لك المثال إزاي. طيب هو أنت عارف طب اللفظ العام؟ طيب إذا هو يقصد إذا جاء في سياق المدح أو الذم لا يراد به العموم، يراد به المدح والذم فقط. يعني مثلا أقول لك إيه، قول النبي صلى الله عليه وسلم في مساقة السماء العشر، الشافعية يرون بأنه لا زكاة في الخضروات، زكاة بس فقط في الأصناف اللي فيها القوت، مش الشافعية بس، الجمهور كمان، خضروات ليس فيها زكاة. طب ليه بعين الأحناف يقول لك لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في مساقة السماء العشر لا يدخل عموم، يبقى كل ما تسخيص سماء يدخل فيه العشر قول قوي جدا عند الاحناف هذا عموما، وقال ابن تيميه وبعض اهل التحقيق، فقال كل ما سقط السماء العشر دخل الخضروات فيه، يبقى لابد يزكي عن الخضار الخضروات ايضا. لا الشافعيه يقول لك لا، الكلام لم ياتي بصيغه العموم، ده جاء لبيان الجزاء الواجب، الجزاء الواجب وليس الواجب فيه. يعني تاني، فيما سقط السماء العشر يبقى ده الجزاء اللي طلعوا العشر، يعني كان النبي بيقول لك اللي هتسقي السماء تطلعوا منه العشر، وليس في كل ما تسقي السماء. يعني كان يقول لك السياق اللي جه ليس جاء ليبين لك ما يخرج منه، لا ده جاي بقى الجزء كامل اللي تخرجه. يعني لو قلت لك مثلا ايه، اذا كان المال تصدق من المال اللي عندك 10 جنيهات، يبقى انا اريدك تخرج الجزء اللي من، لو عندك مال اخرج منه 10 جنيهات صدقه، ولم اتكلم عن كل الاموال اللي عندك، انا اريدك فقط تخرج العشرة. زي في مسقط السماء العشر، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين المكان يسقى من السماء هو يخرج منه العشر، لكن ما تكلمش عن كل ما يسقى من السماء، هو بيقول لك ان لو كان سقيته من السماء تطلع العشر، لكن هل كل ما يسقى من السماء مقصود؟ قالوا لا، الشافعيه والجمهور هو المقصود هنا الجزء المنصوص عليه يخرج قد ايه اللي هو العشر، لكن هل كل ما تسقي السماء؟ لا، عندنا ادله اخرى تقول ان مش كل اللي ما تسقي السماء تتخرج منه، ده بس القوت والمدحر. فهنا ان الابرار لا في نعيم، هو ما يقصدش هنا ان ده لفظ الذين يكنزون الذهب والفضه، هو يقصد ان اللي هيكنز الذهب والفضه هيبقى في النار، مش المقصود فيه كل انواع الذهب، عايز يقول لك ان اللي هيكنز حكمه في النار، لكن لا اخذ من النص ان كل انواع الذهب هي المقصوده داخله، لا ده لسه بقى لازم تعرف هو ايه الذهب اللي يعد كنز وايه الذهب الذي يعد كنز. فقالوا اذا النص ده لا يفيد العموم، هو يفيد فقط الجزاء، وبالتالي لا تقول ان الحلي داخل فيه بالعموم. جت اكيد. لا ايش، خلينا في الذهب والفضه، جات لك معاك، هو ده حكم الفقه اللي انا جايب فيه المزاله، خليني بس دي عشان في ناس هتموتنا هنا، خلينا نخلص الحته دي اصلا. طيب المهم ان هنا الجمهور حقيقه يقول ان لا يظل على عمومه، فهذا نعم، لان الكلام اذا صيغ لاجل، هو طبعا الشافعي يقول لك الكلام اذا صيغ لاجل معنى معين فلا حجه في غيره، هم لهم وجه من اللغه، يعني في مسقط السماء العشر نقصد به القدر. طب الذين يكنزون الذهب والفضه بنركز فيه عن الكنز، الابرار لا في نعيم، احنا بنعايزين نمدح الابرار اللي عشان هم يبقوا في نعيم والفجار هيبقوا في جحيم، هذا المقصود. فاذا سيق الكلام لاجل معنى معين لا يكون حجه في غيره، كانه اقتصروا على هذا المعنى فقط. واما الجمهور قالوا لا، ما دام اللفظ عام لو سيق في المدح أو في الجزاء أو في غيره يظل على عمومه لا يخرج عن هذا العموم. هذه واضح؟ طيب، لأن هي طبعا فيها أقوال، قول الأول قول الشافعية، والقول الثاني قلت الثالث، والقول الثالث قالوا تفصيل، إذا لم يعارض العام الأول عام آخر يظل على عمومه، يعني لم نبقيه، إذا لم يعارضه عام آخر، إذا عارضه نجمع بينهم. يعني عشان انت عايزها امس، ان الابرار لا في نعيم وان الفجار لا في جحيم، تمام. طيب، والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم وملكت ايمانهم، صيغة للمدح ام لا؟ الذين هم لفروجهم حافظون، طيب ظاهره ان هذا يعم الاختين بملك اليمين، انه يجمع ملك اليمين اختين بملك اليمين. طيب، وقول ويعارضه قول الله عز وجل ولا وان تجمعوا بين الاختين، وقال فروجهم حافظون الا على ازواجهم وملكت ايمانهم، فكان الايه دي تقول انك ممكن تملك يمين اثنين اختين، لكن ايه النساء قال ايه وان تجمعوا بين الاختين، تمام. فنقول هنا تجمع بين الاختين شامل لجمعهما بملك اليمين، يعني نهي عن ملك اليمين في الاختين وملك اليمين في الاحرار، او الاختين في الاحرار والاختين في ملك اليمين لا يجمع بينهما، وهذا ليس للمدح، صحيح؟ طيب، فحمل الأول على غير ذلك، وحمل الثاني على ذلك. لما الفروجوم حافظون على زوايا بكت ايمانهم ليس معناه ان تدخل بين الاختين فيهم، بل هنخرج الاختين من ملك اليمين او من الاحرار من الاولى جمعا بين العموم. يعني خلاصه هذا القول، اذا جاء العام اخر يعارضه فلا بد هنا انك تحمل كل عام على فيه، لان لم ياتي يعارض يظل على العموم حتى لو في المدح او في الذم يكون فيه. طب هما ليش عندنا قالوا اخر حاجه خلاص في الزكاة الحلي تطبيقا؟ قالوا الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضه، صح؟ احنا نريد نقول ليس عام، قال لان عارضه عندنا حديث اخر، حديث جابر، ومع انه موقوف ليس في الحلي زكاه، والحديث لو صح لكان نصا لكن هو موقوف على جابر. فقالوا ليس في الزكاة الحلي، اهو عارض الذين يكنزون الذهب والفضه في مقام المدح في مقام الذم. فاذا لما عارضه جمعنا الاثنين يبقى هذا في الذهب والفضه الا الحلي، مفيش زكاه في الحلي. انا عارف انكم مش فاهمين حاجه النهارده الحته الاخيره، انا بقولها عشان اختم خلاص. جزاكم الله خيرا، سامحوني على الاطاله، لكن سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. غدا السابعة ايضا ان شاء الله، لحظه باذن الله تعالى نبدا في السابعة عشان بس ما نتاخر ايضا، لو انا اتاخرت قولوا قولي هذا واستغفر ربي لك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.